إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا ظرف للمستقبل متضمن معنى الشرط، وهنا ظرف لما ذكر بعد من المواضع الاثني عشر، وجوابها: علمت نفس ما أحضرت. إذا الشمس كورت، جعلت مثل شكل الكرة، تلف فتجمع فيرمى بها. وإذا النجوم انكدرت، تناثرت وتهافتت، وقيل طمس نورها. وإذا الجبال سيرت بعد نسفها في الهواء. وإذا العشار عطلت، العشار جمع شراء، وهي التي مر على حملها 10 أشهر ثم لا يزال اسمها كذلك حتى تضع حملها. العشار النوق الحوامل التي في بطونها أولادها. وإذا العشار عطلت، أهملت بلا راع، فالعشار النوق الحوامل التي في بطونها أولادها. وخص العشار بالذكر لأنها أنفس مال عند العرب، ومعنى عطلت تركت هملا بلا راع، وذلك لما شاهدوا من الهول العظيم، فأشغلهم ذلك الهول عن أنفس ما لديهم من الأموال. وإذا الوحوش حشرت، بعثت حتى يقتص لبعضها من بعض، وقيل هو موتها. وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وقدت فصارت نارا تتأجج. وإذا النفوس زوجت، قرنت نفوس المؤمنين بالحور العين، ونفوس الكافرين بالشياطين. وقال الحسن: ألحق كل بشعبته، اليهود باليهود، والنصارى بالنصارى، والمجوس بالمجوس، والمنافقون بالمنافقين، ويلحق المؤمنون بالمؤمنين. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت. كانت العرب إذا ولدت لأحدهم بنت دفنها حية مخافة العار أو مخافة الحاجة، فوبخ قاتلها بسؤالها لأنها قتلت بغير ذنب فعلت. وإذا الصحف نشرت، والصحف كتب الأعمال، نشرت للحساب. وإذا السماء كشطت، تشققت وأزيلت. وإذا الجحيم سعرت، سعرها غضب الله وخطايا بني آدم فأوقدت. وإذا الجنة أزلفت، قربت للمتقين وأدنيت منهم. علمت نفس ما أحضرت من خير وشر. وجواب هذه الأحداث هو هذا: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، يكون ماذا؟ علمت نفس ما أحضرت. فإذا ظرف للمستقبل متضمن معنى الشرط، فجواب هذه الأحداث التي وقعت شرطا لحرف إذا هو قوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت، ما أحضرت من حسنات فتصير بها إلى الجنة، أو سيئات فتصير بها إلى النار. كورت، لفت، وذهب نورها، انكدرت، تناثرت وتساقطت، سيرت، أزيلت عن أماكنها. العشار، النوق الحوامل. عطلت، أهملت بلا راع. حشرت، جمعت بعد الموت. سجرت، أوقدت فصارت نارا تتأجج. زوجت، جمع كل شكل إلى شكله وكل نظير إلى نظيره. الموؤودة، البنت تدفن حية، والوأد دفن البنت حية. نشرت، فتحت وبسطت. كشطت، قشط السماء نزعها من أماكنها، نزع الجلد عن الشاة عند سلخها. كشطت، أزيلت. سعرت، أوقدت. أزلفت، قربت. هذه جملة أمور ذكرها الله تعالى وأخبر عن وقوعها، وهي من أهوال القيامة. فالشمس تلف كما تلف العمامة، ويجمع بعضها إلى بعض، فإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. والنجوم تتناثر من السماء وتسقط، والجبال تزول عن أماكنها وتنسف، فإذا الأرض قاع صفصف. والنوق الحوامل التي أتى على حملها 10 أشهر تهمل من غير راع، مع أنها أنفس مال عند العرب، يتشاغلون عنها حينئذ بما رأوا من الأهوال. ووحوش البراري تجمع ليقتص لبعضها من بعض. والبحار تسعر وتصير نارا تتأجج. والنفوس تزوج، فالمؤمن مع المؤمن والكافر مع الكافر، ويقرن الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة، والرجل السوء مع الرجل السوء في النار. والموؤودة تسأل عن الذي دفنها ظلما وهي حية، وعن الذنب الذي اقترفته حتى أحل دفنها وهي على قيد الحياة. وفي سؤالها توبيخ لقاتلها، فسوف تجيب بأنها وئدت ظلما وبغير ذنب. وصحف الأعمال تنشر للحساب، ويقرأ كل امرئ كتابه، ويجازى بما سطر فيه من الأعمال. والسماء تنزع من مكانها كما ينزع الغطاء عن الشيء، والنار توقد لتعذيب أعداء الله، والجنة تقرب لأولياء الله لتنعيمهم فيها. وعندما تحدث هذه الأمور تعلم كل نفس ما عملته من خير أو شر، إذ يكون حاضرا وماثلا أمامها. قيل إن 6 من الأمور المتقدمة تقع في الدنيا كمقدمات للقيامة، وهي تكوير الشمس، وانكدار النجوم وتناثرها، وتسيير الجبال عن أماكنها، وتعطيل العشار، وحشر الوحوش بعد موتها، وتسجير البحار. فهذه تقع بين يدي الساعة، وهنالك 6 تقع في الآخرة، وهي تزويج النفوس، وسؤال الموؤودة، ونشر صحف الأعمال، وقشط السماء، وإيقاد النار، وتقريب الجنة. فمن الأمور التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه السورة الجليلة، فيها ما يقع في الدنيا كمقدمات للقيامة، وفيها ما يقع في الآخرة. تزويج النفوس قرنها بأجسادها بعد خلق الأجساد لها، وبعد ذلك قرنها بأمثالها في الخير والشر. ومن فوائد الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء، والترغيب في الإيمان والعمل الصالح، إذ بهما المصير إلى الجنة. وفي الآيات الترهيب من الشرك ومن المعاصي، إذ بهما المصير إلى النار. وفي الآيات تصوير ليوم القيامة ومبادئها، وبيان لعلاماتها الدالة على قرب وقوعها. في الآيات كمال عدله سبحانه بين الخلائق، وفيها وجوب الإيمان بيوم القيامة والحث على الاستعداد له بالعمل الصالح. فلا أقسم بالخنس، وهذا قسم أقسم الله تبارك وتعالى به، فقد أقسم الله تعالى بالكواكب تخنس بالنهار فتختفي تحت ضوء الشمس ولا ترى. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، الجوار تجري في أفلاكها، الكنس تختفي وقت غروبها. والكنس مأخوذ من الكناس الذي يختفي فيه الوحش من غزال أو غيره. والليل إذا عسعس أدبر وانتهت ظلمته، والصبح إذا تنفس أقبل بروح ونسيم. إنه لقول رسول كريم، إنه أي القرآن العظيم لقول رسول كريم جبريل عليه السلام، ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذي قوة شديد القوة عند ذي العرش مكين، عند الله تعالى له مكانة، مطاع ثم أمين. مطاع هناك في السماء، وثم أي هناك، أمين على الوحي من عند ربنا جل وعلا. وما صاحبكم بمجنون، وما محمد صلى الله عليه وسلم كما تصفون، وليس به جنون. ولقد رآه بالأفق المبين، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها بالأفق الأعلى من ناحية المشرق، وله 600 جناح، وما هو على الغيب بضنين، وما محمد صلى الله عليه وسلم على خبر السماء والوحي بمتهم ولا بباخل به ولا بمقصر في البلاغ. وما هو وما القرآن بقول شيطان الرجيم، فهي الشياطين المسترقة للسمع المرجومة بالشهب رجيم. فأين تذهبون، أي طريق تسلكون، وأبين من هذه الطريقة التي قد بينت لكم، إن هو إلا ذكر للعالمين. ما القرآن إلا موعظة للخلق أجمعين وتذكير لهم، لمن شاء منكم أن يستقيم، أن يتحرى الحق ويعتقده ويعمل بمقتضاه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت الله تعالى للعبد مشيئة، وهي تحت مشيئة رب العالمين. الخنس النجوم تختفي بالنهار، الكنس النجوم تستتر حال غروبها، عسعس أقبل بظلامه أو أدبر، فعسعس من أسماء الأضداد، تنفس أقبل وامتد ضوءه، ذي قوة صاحب قوة مكين، وصاحب مكانة رفيعة عند رب العالمين، مطاع تطيعه الملائكة، أمين على الوحي، صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم، بضنين ببخيل، رجيم فعيل بمعنى مفعول، فرجيم بمعنى مرجو. بعد أن ذكر سبحانه طرفا من أهوال القيامة، أقسم جل وعلا بالنجوم في حال خنوسها وفي حال كنوسها، وأقسم بالليل إذا أقبل أو أدبر، وبالفجر إذا أشرق وارتفع نوره، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الله تعالى، فهذا هو القسم. وأما جوابه فقوله تعالى: إنه لقول رسول كريم. فأقسم الله تبارك وتعالى على هذا الأمر الكبير بما أقسم به سبحانه من مخلوقاته: فلا أقسم بالخنث، الجوار الكنث، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. فهذا جواب القسم. أقسم سبحانه بذلك على أن القرآن تبليغ رسول كريم وهو جبريل عليه السلام، نزل به من عند الله. فالكلام كلام الله، وإضافته إلى جبريل على سبيل التبليغ. ووصف جبريل بأنه كريم عند ربه، وصاحب قوة لا يضعف ولا يعجز عما يكلف به، وله مكانة عند الله ومنزلة رفيعة، وهو مسموع الكلمة، مطاع في الملأ الأعلى، تطيعه الملائكة، وهو أمين على وحي الله ورسالاته لأنبيائه. كل ذلك يدل على مكانته وشرفه وشرف ما يحمله من الوحي. ثم ذكر المرسل إليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه ليس بمجنون كما رماه بذلك المشركون، وأشار إليه بقوله: صاحبكم الذي عاشرتموه وعرفتم كمال عقله وتيقنتم أنه ليست به جنة. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها، رآه في الأفق المبين بمطلع الشمس جهة المشرق، وهي الرؤية التي كانت بالبطحاء. وليس الرسول صلى الله عليه وسلم على تعليم ما غاب من أمر الوحي على الناس ببخيل، بل يبذل ما أنزل الله عليه لكل أحد. وليس القرآن بقول شيطان مرجوم، بل نزل به جبريل على الرسول وألقاه على لسانه: فأين تذهبون؟ سدت عليكم السبل وانقطعت بكم الحجج، وأين تذهب عقولكم حين كذبتم بالقرآن وقد ظهر لكم أنه حق من عند الله؟ وما القرآن إلا عظة يتذكر به من أراد الاستقامة واتباع الحق، على أن الأمر ليس موكلا إليكم في الهداية أو الغواية، بل مشيئتكم مرتبطة بمشيئة الله تعالى رب الخلائق أجمعين. فمن شاء هدايته وفقه لسلوك طريق الهداية. والمعني بالخطاب كفار قريش ومن سار على نهجهم في التكذيب والضلال. وفي الآية مشروعية الإقسام بالله تعالى وأسمائه وصفاته، وفيها بيان عظم قدرته تعالى وبيان شرف القرآن الكريم وعلو منزلته، وفيها فضل جبريل عليه السلام وبيان بعض صفاته من الأمانة والقوة وعلو المكانة والكرم، وفيها بيان طرف من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها تبرئته صلى الله عليه وسلم مما اتهمه به المشركون. وفي الآيات إثبات صفة المشيئة لله على ما يليق بجلاله، وبيان أن مشيئة الله سابقة لمشيئة العبد، فلا يقع في ملك الله تعالى إلا ما يريد.